أنه جرم كبير وذنب كبير، فقد أكده الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلى إنه لكبير. إذن ليس بكبير للتحرز منه، ولكن من حيث أنه ذنب عظيم أكد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بلى إنه لكبير. لكيف؟ قال يؤكد هذا أن المشي بالنميمة من الكبائر، من الكبائر، وفيه وعيد. والحديث الآخر يؤكد ويقول إن عامة عذاب القبر من البول. ولو نظرنا إلى عامة الناس ما نعرفه عن عامة الناس، قد يقع فيه نوع من التساهل، يقع تساهل كبير وتفريق في البول. ولهذا جاء هذا الحديث ليبين أن عامة عذاب القبر منه، يعني من هذا من الذنوب الممنوعة، من الأشياء الممنوعة شرعا التي يتساهل فيها الناس، ولهذا يعذبون عليها في قبورهم، يعذب عليها في قبورهم. وهناك أناس يبالغون إلى درجة الوسواس، إلى درجة الوسواس، فتجده دائما يشك في صلاته، في وضوئه أولا طبعا، في صلاته صحة أو لم تصح وضوئه، كيف تستبرأ من نجاسة أو لا، فيكون في وسواس. والدين وسط وعدل، فلا إفراط ولا تفريط، ابذل جهدك في التنزه والاستبراء من النجاسة هذه، ثم اصرف النظر عن الوسواس، عن الوسواس. وهذا هو العدل، وهذا هو الوسط الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن فيها طيب، نقف عند هذا الحد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإذا كان فيه سؤال فلا بأس.